أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، أعتقد أحسن طريقة لتعليم القراءة لتعليم اللغة أنه يقرأ وأستاذه يصحح عليه. كنا صغيرين كنا بناخد مادة اسمها مادة إيه؟ قراءة. والاستاذ كده في الفصل يخلي الكتاب يمر على الايه على الاولاد كده كلها يقرا شويه. دي احسن طريقه لتعليم النطق الصحيح، دي احسن طريقه لتعليم النطق الصحيح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وجبريل يسمع، وكان يتلقى عن جبريل عليه السلام. الفقره 73 بعد الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشافعي: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر. لحظة ستة بقى، واحدة واحدة كده في اللي جاي ده. وكان مما تعرف، يعني كان مما تعرف العرب من معانيها اتساع لسانها. المقصود باتساع اللسان أي تعدد وجوه اللغة في هذا اللسان، عدد وجوه اللغة في هذا اللسان، إن كل كلمة لها وجوه وكل وجه له دلالات. وكما قلت لكم بأن أعظم اللغات ألفاظا وأوسعها دلالة هي لغة العرب، هي لغة العرب، يعني عدد ألفاظ اللغة العربية تساوي عدد ألفاظ اللغة اللاتينية مجتمعة. يعني لو جبت اللغة اللاتينية واللغات الجرمانية والهند أوروبية كل لغة كلها لو جمعتها مع بعضها لن تبلغ مقدار ألفاظ اللغة العربية، فهي من أوسع اللغات ألفاظا ومن أوسعها أيضا دلالة. وأن فطرته أي إن من سنة، المقصود بالفطرة هنا أي السنة أو العادة، من عادة هذا اللسان أو من سنن هذا اللسان، من سنن هذا اللسان. ويؤيد ذلك أن فيه كتاب يسمى فقه اللغة والسيرة العربية للثعالبي، فقه اللغة والسيرة العربية للثعالبي، وأيضا كتاب يسمى الصاحبي لابن فارس، وكتاب آخر يسمى سير اللغة للسيوطي الذي يسمى ويشاء عنه لفظ المزهر في علوم اللغة. كلهم يستعملون مصطلح سنة العربية، ومن سنة العربية كذا، ومن سنة العرب كذا. فالمقصود بالفطرة أي السنة التي جرى عليها العرب في عادتها أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه على آخره. يعني إيه معنى يخاطب بشيء منه عاما ظاهرا وآخره يدل على أوله؟ هو المعبر عنه في كتب العربية بلفظ الكليات، المعبر عنه في كتب العربية بلفظ الكليات. يعني زي مثلا يقول لك الصرح كل بناء عال، الصرح كل بناء عال، يبقى كل بناء عال ده آخر الجملة، يبقى آخر الجملة دل على إيه؟ على معنى أوله. يبقى أول جملة إيه؟ الكعب أو الصرف. الكعبة كل بناء مربع يسمى كعب، كل بناء مربع يسمى إيه؟ كعب. كل بناء عال يسمى صرف. يبقى هذا يدل أوله على آخره، كما يدل أيضا آخره على أوله. فلما نقول الكعبة كل بناء مربع يبقى آخره هنا دل على أوله، لما نقول الصرح كل بناء مرتفع يبقى آخره، لأن كل بناء مرتفع دل على معنى إيه؟ أوله. لما نقول الصعيد كل أرض مستوية يبقى كل أرض مستوية دل على أوله، لكلمة الإيه؟ الصعيد. طيب كلمة الكعبة كل بناء مرتفع أو كل بناء مربع يسمى كعب، يبقى دي في اصل اللغه، يبقى كل بناء مربع يسمى ايه؟ كعب. يبقى لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ لفظ عامه، لفظ عام. طيب كل بناء مرتفع يسمى ايه؟ صرحا. يبقى ده لفظ ايه؟ لفظ عامه، لفظ عام. يبقى أي بناء مرتفع في المنصورة، في أجا، في متغمر، في القاهرة، في الإسكندرية، في أي مكان يسمى إيه؟ يسمى كعبة. وأنتم تذكرون أن أبرهة الحبشي بنى في صنعاء كنيسة تشبه كعبة العرب وسماها الإيه؟ القليس، سماها القليس، وكان يقصد بذلك أن تشبه الكعبة حتى يصرف الناس عن الحج إلى بيت الله إلى حج الإيه؟ القليس. يعني لهم ليه الناس ما بتجيش الكنيسة الجميلة أنا عملتها؟ عمل كنيسة وما لها زخارف ومجوهرات وحاجات بقى إيه؟ تأخذ بالألباب. وظن أن العرب دول أجلاف لما يبنوا حاجة كلها ذهب ومجوهرات يسيبهم الكعبة اللي كلها خشب ديت ويروح الكنيسة بتاعها. وجعلها على صورة الكعبة، يعني بنى كنيسة وجعلها على صورة الكعبة وما لها بالمجوهرات والذهب. فوجد أن الناس لا ينصرفون إليها، وهنا أزمع على هدم بيت الله ليه الحرام. دي فكرة غزوة أبرهة لمكة. يبقى إذن كل بناء مربع يسمى إيه؟ كعبة. كل بناء مربع يسمى كعبة. يبقى الكعبة كل بناء مربع. يبقى دل الآخر على الإيه؟ على الأول. يبقى اللفظ عام يدل على معنى عام، يعني كل بناء مربع دل آخره اللي هو إيه؟ كل بناء مربع على أوله لإيه؟ اللي هي الكعبة. يبقى نقرأ بقى الجملة بين تانية بقى ونشوف حفظناها ولا لسه. وأن فطرته، أي عادة هذا اللسان، أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر. الكعبة كل بناء مربع، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره. يبقى الكعبة ممكن لو قلنا الكعبة يبقى على طول تيجي في الذهن هنا إيه؟ كل بناء عال مربع مثلا. النقطة الثانية، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. ما شاء الله. يعني إيه معنى الكلام ده؟ لو تأملنا في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ماشي؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات جمع إيه؟ جمع صلاة. يبقى حافظوا على الفجر وعلى الظهر وعلى العصر وعلى المغرب وعلى العشاء. فبدل ما ربنا يقول حافظوا على الفجر وحافظوا على الظهر وحافظوا على العصر وحافظوا على المغرب وحافظوا على العشاء، بدل يقول كان بكل يقول ايه؟ حافظوا على الصلوات. يبقى كلمه صلاه لفظ ايه؟ لفظ عام. طيب والصلاه الوسطى، ما المقصود بالصلاه الوسطى؟ اختلف المفسرون في معنى الصلاه الوسطى. قيل هي كل صلاه تسمى صلاه وسطى، لان كل صلاه بين ايه؟ بين صلاتين، يعني الفجر بين العشاء والظهر، والظهر بين الفجر والايه؟ والعصر، والعصر بين الظهر والمغرب، والمغرب بين العصر والعشاء، والعشاء بين المغرب والايه؟ والصبح، وهكذا، والفجر بين العشاء والظهر. إذن كل صلاة تسمى صلاة ايه؟ صلاة وسطى. والأصح من ذلك أن تفسر الصلاة الوسطى بما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة الايه؟ العصر. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لليهود والمشركين: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر ده يسمى هنا عطف، أو يسمى هنا بدلا، عطف أو بدلا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر. إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. طيب ما هو صلاة العصر مأمور به فين؟ في صلوات، مش الحافظوا على الصلوات، مش كده؟ والصلاة الوسطى، فصارت الصلاة الوسطى، صارت الصلاة الوسطى مأمورا بها مرتين، مرة في اللفظ العام ومرة عندما أتت إيه؟ خاصتنا. يبقى إيه معنى الخاص؟ اللي هو إفراد بعض العام، إفراد بعض العام بعد الخاص، أو ذكر بعض العام، ذكر بعض العام بعد العام، ذكر بعض العام بعد العام، أو ذكر فرد من أفراد العام بعد العام. وقد يأتي قبله، وقد يأتي إيه؟ قبله. قد يأتي قبله زي إيه؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أن أقيموا، الواو هنا عايدة على المذكورين ولا عايدة على كل الأنبياء؟ يعني هو إقامة الدين محصورة على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بس، وأما بقية الأنبياء لا يقيموا الدين؟ ولا المقصود بها إن أقيموا، أي أقيموا أيها الأنبياء وأيها المرسلون الدين؟ إذن هنا اللفظ الواو يدل على الجمع، وإنما ذكر بعضهم للدلالة والتنويه على شرفه. يبقى ذكر بعض العام قبل العام أو بعد العام هذا باب التنويه على شرف هذا البعض وبيان فضل هذا هذا البعض. البعض المذكور ده بيسمى إيه؟ خاص. البعض المذكور بعد العام أو قبل العام بيسمى إيه؟ خاص. يبقى الجزء من العام أو الفرد من العام المذكور قبل العام، قبل العام أو بعد العام، قبل العام زي إبراهيم وموسى وعيسى، أو بعد العام زي الصلاة الوسطى، هذا الجزء المخصوص يسمى إيه؟ خاص. يسمى إيه؟ خاص. يبقى بيقول لك إيه؟ وعاما ظاهرا حافظوا على الصلوات، يراد به العام ويدخله الخاص، زي دخول الصلاة الوسطى فين؟ في جملة الصلوات. فيستدل على هذا ببعض ما خطب به فيه، بما فيه، فيه يعني إيه؟ في اللفظ العام. فيستدل هنا على فضيلة الصلاة الوسطى وعلى أهمية الصلاة الوسطى. يبقى يستدل به أي بالصلاة الوسطى، فيه أي في الأمر بالصلاة كلها. ومثال ذلك أيضا قوله سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، الرسل دول يعني سبحان الله في هناك الرسل من الملائكة وهناك الرسل من البشر. الرسل من البشر كمحمد، ورسل من الملائكة كمين؟ كجبرائيل. فقوله وجبريل وميكال يعتبر ده بعض الملائكة، كما يعتبر أيضا بعض من بعض الرسل، مش كده؟ طب لماذا خصه بالذكر؟ وذلك لشرف جبرائيل وميكائيل. ولذلك في الأحاديث يذكر لفظ جبرائيل وميكائيل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى خص بعض العام بالذكر للدلالة به فيه، أي للدلالة على شرف هذا الايه؟ هذا الخاص. أيضا كقوله سبحانه: فيها فاكهة ونخل ورمان. طب ما الفاكهة عبارة عن ايه؟ العنب والبطيخ والشمام والتفاح والموز والحاجات دي كلها. طيب اذا كلمة النخل والرمان دولت من الخضروات ولا دي من الحيوانات ولا من الفاكهة؟ من الفاكهة. طب لماذا ذكرت هذه الأنواع بعد الفاكهة؟ للدلالة على شرف الايه؟ النخل والرمان. للدلالة على شرف النخل والرمان. طبعا جماعة بتوع الإعجاز العلمي في القرآن وبيأخذ مثل هذه اللفتات ويبدأوا إنهم يشتغلوا فيها عشان يبينوا أهمية هذه الأنواع من الفاكهة في إصلاح البدن ودفع المرض والغذاء الحيوي في البدن وبتاعه ما إلى ذلك. يبقى إذن دلوقتي نقرأ الجملة تاني وتشوفهم في متوها بعض الشرح لسه. وعاما ظاهرا، نقول من الأول تاني: وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول هذا منه على آخره. في مدية فنة عن آخره، بس هي على فكرة الأولى أن تكون على آخره. وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. النوع الثالث بقى: وعاما ظاهرا، وعاما ظاهرا يراد به الحاج، يراد به الخاص. وعاما ظاهرا يراد به الخاص، يعني ايه عاما ظاهرا يراد به الخاص؟ اي ان لبمتى في اصل استعمال اللغة، في اصل استعمال اللغة كانت تستعمل عامة، كانت تستعمل ايه؟ عامة، ثم خصصت بعد ذلك. ثم خصصت بعد الرد. زي كلمة إيه؟ الرث. كلمة الرث ألف لام راء تاء. الرث. الرث في استعمال المعاجم يقول لك الرث هو الحقير من الثوب والفرش. يبقى لما يكون في هناك مثلا مكت كده ادم كده وبقى وحش يقول لك هذا مكت ايه؟ رث. طيب واحد فضل لابس الهدوم بتاعته لغايه ما جاب اخر لغايه لما كده يقوم عاملها كده ايه؟ تفتها من بعضها، يعتبر هذا ايه؟ ملابس ايه؟ رثه. يبقى الرث اللي هو الرقيق الضعيف البالي الحقير ما الى ذلك من ايه؟ من الملبوس والمفروش. ده الان في الاستعمال. قبل ذلك في أصل استعمال اللغة أن الرث هو الحقير المستحقر من كل شيء. يبقى أي حاجة فيها حقارة وفيها وضاعة يسمى ذلك إيه؟ رث. في أي حاجة ممكن يقول لك هذا قلم رث، هذه ورقة رث، أي حاجة. لكن هذا الاستعمال العام خصصها بعد ذلك بإيه؟ بحاجتين اثنين اللي هو الإيه؟ اللبس والفرش. يبقى الكلمة في أصلها كانت تستعمل إيه؟ عامة، ثم بعد ذلك إيه؟ خصصت. أوضح من ذلك الحج، يطلق الحج على كل قصد، كل واحد بيقصد شيء معين وخلاص يسمى حج إليه. يبقى حج فلان إلى كذا إذا قصده، يبقى الحج معنى إيه؟ القصد. يبقى دي استعمال إيه؟ استعمال عام، استعمال عام. لكن لما جه الإسلام، لما جه الإسلام استعمل الإسلام لفظة الحج للدلالة على قصد مخصوص اللي هو إيه؟ قصد بيت الله عز وجل والوقوف على عرفة. يبقى ما ينفعش واحد يقول لك أنا اعتمرت والعمر ده حج، نقول له لا، لأن قال صلى الله عليه وسلم الحج إيه؟ عرفة. الحج عرف للدلالة على ركنية عرفة، لأن الناس قبل كده كانوا بيعتبروا الطواف والسعي والصفا والمروة والإفاضة إلى منى أو الانطلاق إلى منى والإفاضة منى يعتبر ده إيه؟ ده حج. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أهمية الوقوف بعرفة سواء على الجبل أو تحت الجبل، وقال عرفة كلها إيه؟ موقف. يبقى عرفة دي ركن أساسي في الحج، ومن لم يقم بعرفة فحجه لا يصح ويبطل. يبقى أصبح دلوقتي عندنا الحج إيه؟ له معنى مخصوص في لسان الشرع، والشرع ما تكلمش بلسان أعجمي، ولكن الشرع تكلم بلسان إيه؟ عربي برضك. يبقى الحج ده عبارة عن مناسك وشعائر من جملتها ومن أركانها الإيه؟ الوقوف بعرفة. يبقى الكلمة في الأصل كانت عامة، كانت عامة في الأصل، ثم خصصت بعد ايه؟ بعد ذلك. فلا يصح استعمال العام في اصله بعد شيوع الاستعمال الخاص. ما ينفعش بقى ان واحد يستعمل اللفظ العام بعد تقييده بالاستعمال الايه؟ الخاص. ما ينفعش مثلا واحد الساعه 7 الصبح ايه يقول ايه؟ انا رايح احج الكليه. احج للكليه ليه يا ابني؟ يقول لك لان الايه؟ الحج في الاصل معناه معنى الايه؟ القصد، وانا قاصد الكليه. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، لان صار الحج له معنى خاص في اللسان الشرعي فلا يجوز الحيدة عنه. وكذلك الصلاه، لفظ الصلاه، الصلاه بمعنى الدعاء، الصلاه له معنى الدعاء، ولكن الصلاه خصصت بعد ذلك بايه؟ باقوال واعمال وافعال وهيئات وحركات تبتدي بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحته. يبقى صار لفظ الصلاه لو استعمال ايه؟ خاص. يبقى الصلاه كان الاول لو استعمال عام ثم خصص بعد ذلك. واضح يا اخوانا؟ واضح مساله ان هو كان الاول في الاصل عام ثم خصص بعد ذلك. نقرا الجمله مره ثانيه كده، معذره ثانيه. وعاما ظاهرا يراد به الخاص. وعاما ظاهرا يراد به الخاص. النوع الرابع بقى، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهر. الأمثلة دي كلها اللي أنا شرحها شرحها بعد كده، بس أمثلة غير أمثلة ديت، أمثلة غير بقولها ديت. يعني كل نوع اللي أنا شرحها يبدأ يتكلم عنه، وهناك أنواع لم يعرض عليها الإمام الشافعي بعد ذلك، ولكن أمثلة غير هذه الأمثلة التي قلتها الأمثلة التي قلتها ديت دي أمثلة الشرح والبيان والتوضيح، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير الظاهر. يعني إيه؟ لما نقول الحنث، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إيه معنى الحنث؟ الحنث في اللغة بمعنى الذنب، وما أعظم الذنب الشرك. وفي هذه الآية وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي كانوا يصرون على شرك. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله إيه؟ يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. طيب الحنث معنى الإيه؟ الذنب، الذنب صغر أو كبر. فإذا وصف دل ذلك على خطورة الذنب، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يبقى المقصود به الشرك. طيب لما احنا نقرأ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذوات العدد، وكان النبي، حديث عائشة في الصحيح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذوات العدد، يا ترى ما العلاقة بين التحنث وبين الذنب؟ ما هو الحلم ومنها التحنث بمعنى الذنب، يبقى يتحنث بمعنى يذنب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يطفش من الخل ويروح في الجبل، في المغارة في وسط الجبل دهيت، عشان يختلي بنفسه مذنبا، يقعد يعمل الذنوب بقى لوحده. ما هو ده بقى، ما هو يعني ايه التحنث من الحلم. يبقى هل دي معناها دي الظاهر بتاعها دي يدل على هذا الظاهر؟ لا، الظاهر هذا غير مراد وغير مقصود. أمال إيه المقصود؟ التحنث بمعنى التعبد والتحنف. التحنث بمعنى إيه؟ التعبد. يبقى الظاهر هذا غير إيه؟ غير مراد، غير مراد. إذن هذا الظاهر غير مراد. ومثله التحرج من الحرج، فلان يتحرج من كذا. هل يتحرج من كذا يعني يقع في الحرج، ولا يتحرج يعني يريد أن يبتعد عن الحرج؟ يعني فلان بيتحرج ان هو يزور فلان. يتحرج بمعنى ايه؟ يقع في الحرج ولا يريد ان يبتعد عن الحرج؟ يبتعد عن الحرج، مع الرغم ان يتحرج في اصل المعنى او مما تبادر انه يقع فين؟ في الحرج. ولكن هذا الظاهر غير ايه؟ غير مراد. يبقى وظاهرا يعرف في سياقه انه يراد به غير ظاهر. لا يراد به غير ظاهر. تابوا الكلام ده يا اخواننا لو سمحت. فكل هذا موجود علمه في اول الكلام، يعني الاشياء دي ممكن تكون موجوده في اول الكلمه. وهنا كلام جميل جدا، ان الامام الشافعي بيطلق على الجمله المفيده لفظ الايه؟ الكلام. الكلام، وهذا هو الاستعمال الصحيح. لا استعمال النحاء، النحاء استعمالهم للكلام او للكلمه استعمال جزئي اصطلاحي فيه قصور شديد جدا. لكن افضل لسان لسان القران ولسان الحديث. فالقران والحديث اتى بالكلمه للدلاله على الجمله المفيده، وللدلاله على مجموعه الجمل، للدلاله على مجموعه الجمل. مثل كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ايه الكلمه ديت؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ده كله سميت ايه؟ كلمة. ده لسان القرآن، لسان القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لزوجته لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات خير مما فعلت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله على خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله ايه بذات كلمات. طيب الأربع كلمات دي اسمها ايه؟ كلمة سبحان الله وبحمده. وبعدين الإضافة دي برضك ما هي كلمة برضك. الكلمة دي اسمها ايه؟ كلمة واحدة. كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يبقى سمى ايه؟ كلمتان. لا إله إلا الله تسمى ايه؟ كلمة التوحيد. وقال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يبعثون. جعلها كلمة، كلمة وهي لا إله إلا الله، فسمى إيه؟ كلمة. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذا كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. وحتى نحن الآن في العرف الدارج بنسمي الكلام الكتير بنسميه إيه؟ كلمة. أقول لك تعال أقول لك كلمتين، هما كلمتين ده ممكن يوجع دماغه ساعتين. المحاضرة دي كلها بيسمى إيه؟ كلمتين. ولك وكلمة الصباح يلقيها اليوم مدير المدرسة، كلمة الصباح هي كلمة واحدة؟ هي كلمة ولا يجي 500 كلمة؟ بيسموها كلمة صباح يلقيها فلان، يبقى يسموها ايه؟ كلمة، وهي ليست كلمة واحدة. نيجي شوف بقى جماعة النحاة يقول لك الكلمة دهية ما دلت على معنى، ما دلت على معنى سواء في نفسها أو في غيرها. دي بقى كلام النحاة بقى، دلت على معنى في نفسها أو في غيرها. معنى في نفسها ديت يبقى ايه؟ الفعل والاسم. طب في غيرها اللي هو الايه؟ الحرف أو الأداة. الحرف والأداة اللي تدل واحد، بس الكوفيين يستعملوها كده والبصري يستعملوها كده. لما اقول لك يضرب هي في معنى موجود في نفسها، لو معنى ليه الضرب اللي بيسموه الحدث، الحدث ده في الفعل المعنى ده زيد حاجه تانية اللي هو الايه الزمن، زيد حاجه تانية اللي هو الزمن. يبقى حدث زائد زمن يساوي ايه؟ فعل. وتشعر ان هو كلام منطقي برضه، كلام منطقي، انا كلام ايه يعني عقلاني برضه. حدث اللي هو ليه الضرب، حدث خد بالك ازاي حاجه فيها حركه، مول فعل ده بيكون في حركه. ضرب، اكل، قتل، ذاكر، نام، استيقظ، شرب، مشى، وقف، تشعر فيها ايه؟ حدث، حركه. بس الحركه دي في ايه؟ في زمن، في زمن مش في لا زمن، في زمن. يبقى لو الزمن جه مع الحدث اللي هو المعنى ده يسمى ده ايه؟ فعل. طيب لو جه معنى لوحده من غير زمان ده يسمى ايه؟ اسم. لما نقول مثلا فاكهه، فاكهه ده اسم بيطلق على النخل والرمان والكلام ده كله. لما تروح الراجل البياع تقول له هات لي كيلو فاكهه، يقول لك فاكهه، يقول له والله اختار لي اي حاجه حلوه من اللي عندك. يا ترى هيجيب لك القس، هيجيب لك بطاطس، ولا هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك بلح، يجيب لك بتاع برتقال، يجيب لك تفاح، يجيب لك موز، اي حاجه من دي كلها. يبقى اذا الراجل البياع فهم ان الفاكهه ديت الى ده ايه، يبقى دلت على معنى ايه؟ في نفسها، دلت على معنى في نفسها. طب لما تقول له انا عاوز افتلت نقيلي كده كيلو طماطم بيدك الحلوه دي، طماطم كلها مفعصه، ولو انت نقيت هيبهدلك ويشتمك ويقول لك اشتريها معك عم الشيخ، فعاوز تالف قلبه عشان يجيب لك حاجه حلوه. فتقول له هاتنا ايه كيلو طماطم، يا ترى هيجيب لك كيلو تفاح، كيلو موز، ولا هيجيب لك كيلو طماطم؟ من الطماطم لها معنى في نفسها، معروفه في الذهن، معروفه في العقل. يبقى المعاني في الاصل موجوده فين؟ في الاذهان. المعاني كلها موجوده في الاذهان. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل دماغ دي عباره عن كمبيوتر جبار، كمبيوتر جبار. انت بس تضرب على الماوس بتاعه واخد بالك ازاي، تقوم طلعت الشاشه فيها كل المعلومات بقى، معلومات ربانيه بقى. وانت طول السنين بتغذي الكمبيوتر الرباني ده بالمعلومات منذ الصغر، وانت بتحمل بتبص وبتركز وتفهم وتستوعب، بتسال بتستوعب، والكمبيوتر بتاعك قاعد ايه؟ قاعد يتعبى معلومات، الذاكره بتاعته بتمتلئ وبتتخزن بالمعلومات الجبار. يبقى المعلومات كلها والمعاني كلها موجوده فين؟ في الاذهان، في الاذهان. يبقى ذهنك مليون بمعلومات، والمعلومات في دماغك هي موجوده في دماغي بنسب كبير. كل ما تشابهت المعلومات الموجوده في الاذهان بكل اثنين بمقدار ما يحصل بينهما من انسجام. ولذلك لما يجي واحد مثلا من بلد ثانيه، واحد من بلد، ويكلموا مع بعض، بمقدار ما في اذهانهم من تلاؤم وتوافق، بمقدار ما بينهما منين؟ من انسجام وتعارف. ولذلك تيجي مثلا واحد مصري وواحد عراقي يتكلموا مع بعض يفهموا بعض بنسبه مثلا 99%. كلمات بقى اللي هي الايه؟ الفوارق البسيطه ما نفهمهاش. طب جاء واحد عينيه زرق، خد بالك ازاي؟ وبيتكلم باللغه اللاتينيه وبيكلمك، هتفهمه؟ مش هتفهمه، لان المحتوى الذهني اللي في دماغه غير المحتوى الذهني موجود في دماغك. هو عاوز الطماطم، الطماطم عنده غير الطماطم عنده، والبطاطس عنده غير بطاطس عندك، والموز اللي عنده غير موز اللي عندك. فبالتالي نستعيد بلغة اللسان بلغة الايه؟ الإشارة. يبقى الراجل يجي يروح يشتري حاجة من البياع يعمل له كده، يعني هات لي كيلو يعني واحد من ده، ويشاور له البتاع. راجل الفياع الفلاح اللي ما يعرفش حتى ايه البصمجي ما يفهمش لغة اللسان، يفهم لغة الايه؟ الإشارة. سبحان الله، زي الأخرس كده بالضبط، يروح يشتري لغة الإشارة. يبقى الإشارة دي تعتبر لغة، وكم ده يشير برضك ليه الإمام الشافعي الآن إلى لغة الإشارة، إن إذا لم يغني لغة البيان فهناك لغة الإشارة تساعد أيضا في الدلالة. حاجة جميلة جدا ما شاء الله. يبقى فكل هذا موجود علمه في أول الكلام، في أول الكلام. طيب النحاب يقول لك إن الحرف دي أداة، الكلمة الحرف كلمة. ليه الحرف كلمة؟ يقول لك ما بيدل على معنى، بس مش في نفسه، أمال فين؟ في غيره. لما يقول لك سافرت القاهرة تنفع؟ سافرت القاهرة ما ينفعش، سافرت القاهرة ما ينفعش، لأن سافرت يعني فعل لازم، لازم يعني ينصبش مفعول. فقلت سافرت القاهرة ما ينفعش، في قانون اللغة لك ما ينفعش. أمال إيه؟ يقول لك لابد إن أنت تتوصل إلى المفعول به إلى بإيه؟ بالأداة. يقول لك إن الفعل ده تعدى بحرف الجر، مش تعدى بنفسه، تعدى بإيه؟ بحرف الجر. تقول سافرت إلى القاهرة. يبقى كلمة إلى بقى في هذا السياق دلت على ماذا؟ دلت على غاية، دلت على غاية. طب الغاية دي موجودة في الحرف؟ لا. أمال موجودة فين؟ في الكلمة اللي بعد الحرف. يبقى نهاية السفر فين؟ القاهرة. يبقى أفضل الألفاظ ألفاظ الكتاب والسنة، وأفضل الدلالات دلالات الكتاب والسنة. والعلماء لما اجتهدوا كانت اجتهاداتهم ديت اجتهادات إصلاحية للتقريب والتقعيد، وليس كلام العلماء بمغن عن كلام رب العباد، يعني كلام العلماء ليس بمغن عن كلام رب العباد. فالأصل في اللسان العربي أن يستقى من الكتاب والسنة. نشوف بقى، يبقى دلالة ديت اللي هو قال الإمام الشافعي سواء في العموم أو الخصوص أو ما إلى ذلك، ممكن تكون موجودة في أول الكلام، أي في أول الجملة، في وسط الجملة، في آخر الجملة. ممكن تكون موجودة في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام. طيب بعد هذا نبدأ نقرأ بقى العبارة ديت من تاني بقى، ونشوف احنا فينا منها ايه. واي اخ مش فاهم حاجه يرفع ايده يقول لي ديت، يقول لي عد دي من تاني، دي مش فاهمها تاني. اقرا ابن حلال. وان فطرته ان يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى باول هذا منه على عن اخره، زي الكعبه كله بناء مربع. وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، زي فيستدل على هذا ببعض ما خطب به فيه، زي ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعاما ظاهرا يراد به الخاص، زي الحاج وضع عاما ثم خصص بعد ذلك في الشرع. وظاهرا يعرف في سياقه انه يراد به غير ظاهر، زي ايه مثلا؟ التحنث، معنى الخروج من الحنث، والتحرج الخروج من الحرج، وزي الذين قال لهم الناس، الناس معنى الجماعة، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. ليس المقصود بالناس اللي هو الجملة، ولكن المقصود بالناس اللي هو واحد، اللي هو عين واحدة، وسيأتي بعد ذلك. فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. تمام، نراه من تالي. فيستدل على هذا اللي هو مسألة العام الخاص ببعض ما خوطب به، أي ما خطب بهذا المكلف أو هذا الرجل في، أي في هذا الخطاب، يبقى به اللي هو البيان الذي تلقاه، وبعدين فيه اللي هو الايه؟ الخطاب ذات نفسه. وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره. لما نقول الصبح يا ترى الصبح دوت بيدل على ليل ولا نهار؟ يبقى نقول لو مثلا مشيت في الصبح، واخد بالك ازاي؟ اذا المقصود بالصبح او الصبح رايته، فالمقصود بالصبح هو ايه؟ اول النهار، مقصود به اول النهار. وزي برضه كلمه الغسق، إلى غسق الليل. الغسق اللي هو أول الليل، الغسق أول الليل، يبقى أول اللفظ قد يدل على آخره، يعني الغسق، الغسق أول الليل، يبقى الغسق ده بقى كل اللي هيجي بعد الغسق ده كله يدل على إيه؟ على ليل. لما أقول الصبح يبقى كل اللي هيجي بعد الصبح يدل على إيه؟ يدل على نهر. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه أوله عن أوله. لما يقول مثلا الغلس، الغلس أو الغبش، كلمة الغبش دي موجودة حتى في استعمالنا العامي، مش كده؟ مش كده؟ الغبش اللي هو لك يقول لك غبشة الصبح، يعني غبشة الصبح دي آخر الليل، آخر ظلمة اللي يسمى إيه؟ الغبش، يسمى الغبش ويسمى الغلس. يبقى آخر اللفظ يدل على أوله، لما نقول الغبش يبقى دي آخر ظلمة الليل، يبقى ما قبلها كان إيه؟ كان ليلة، ما قبلها كان ليلة. وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرف الإشارة. تكلم بالشيء، وتكلم بالشيء أي وتتكلم، لأن احنا قلنا إن لغة الإمام الشافعي إن أحياناً الإضغام بيفك وأحيانا الإضغام بيثبت، ودي لغة أهل الحجاز. وتكلم بالشيء يعني وتتكلم العرب بالشيء، تعرف بالمعنى، تشرح بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، دون أن تطلق عليه ليه اللفظ. زي مثلا لما نقول كلمة إيه؟ إتيان الماء، ممكن تقول أتيت الماء، توضحه باللفظ. وإن كان في بعض المعاني يسموا ذلك إيه؟ وردا، يسموا ذلك وردا، يقول إيه؟ أتت الإبل الماء، يبقى بينت المقصود بالمعنى، لأن الورد بمعنى إتيان الماء، يبقى اللفظ له إيه؟ إتيان الورد. إيه معنى الورد؟ الورد إتيان الماء، فقد لا تأتي باللفظ ولكن تشرح بالإيه؟ بالمعنى. يا سلام، دي جماعة المعجميون المحدثون بيقول لك إيه؟ دي طرق شرح المعنى، شرح اللفظ باللفظ، وشرح اللفظ بالمعنى، وشرح اللفظ بالمثال، وشرح اللفظ بالإشارة. يعني أحيانا قد تدل الإشارة على ما يدل عليه الايه؟ اللفظ. قد يكون الإشارة أقوى من اللفظ في الدلالة، قد يكون الإشارة أقوى من اللفظ في الدلالة، فلغة الإشارة أقوى. يعني مثلا لما واحد يقول لي رأيك ايه في جورج بوش، لو قلت ان هو كافر صليب موتور عدو الإسلام والمسلمين، يواصل الليل بالنهار تفكيرا في كيفية القضاء على الإسلام، البرنامج بتاعه أصلا هو القضاء على الإرهاب، عنده الإرهاب هو الإسلام، الإرهاب عنده الإسلام مش المسلمين بس، لا الإسلام، عاوز يكتف الإسلام كده، بوش ده صفة ونعت وعد الكلام، الكلام هيقضي مش هيقضي؟ مش هيقضي الكلام، رأي كيف بوش؟ الحركة دي وهم خطة بوش كده وقرفان كده وهم عامل كده، تكفى ما تكفيش؟ تكفى، لما يكون واحد أنت قرفان منه ويقول لك رأي كيف فلان؟ بالله تكفى ما تكفيش؟ رأي كيف فلان؟ عامل كده، تكفى ما تكفيش؟ تدريت أصعب من الكلام، أصعب من الكلام، هل اتكلمت؟ هل الكلام دلوقتي؟ ما اتكلمت، بس الحركة دي كده وتقبيط والجبهة تتعامل كده والأرض كده، دي الوحيدة أصعب من أي كلمة. إذا لغة الإشارة قد تدل على ما لا يدل عليه لغة اللسان. ماشي الحال يا إخواني؟ ودي كلام يعني يعتبر سبق يعني رائق للمعجميين وعلماء اللغة الذين حفلوا كثيرا بمسألة شرح الألفاظ وبيان الدلالة. وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون إيضاح باللفظ، إذا ممكن يشرح اللفظ باللفظ وممكن يشرح اللفظ بالمعنى، كما تعرف الإشارة، لغة الإشارة، كما تعرف الإشارة. ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها. يا سلام يا سلام، شفت بقى؟ ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها، لأن عمر ما حد يفهم اللفظ ودلالته باللفظ، أو اللفظ ودلالته على المعنى، أو دلالة الإشارة على المطلوب، إلا إذا كان متعمقا في هذه اللغة. حتى انظر حتى برضك لحركات الجماعة الإنجليز، هل حركاتهم في الدلالة على المعنى زي حركتنا؟ ممكن في حال أحدى بس، المواقف الانفعالية، اللي هي الدلالات الانفعالية، اللي هي دلالات السعادة أو دلالات الغضب أو دلالات الندم أو دلالات الحسرة أو دلالات الذهول، دي متعلقة بالطبيعة الإنسانية بالفطرة الإنسانية. يبقى يستوي فيها المسلم مع البوذي مع النصراني مع اليهودي مع عبدة الخنزير مع عبدة البقر، هيستوي فيها العربي مع الهندي مع الحبشي مع الأوروبي، كله يستوي ليه دلالات انفعالية. أما ما وراء ذلك فهذا أمر لا يتفق عليه إلا إيه؟ إلا أرباب اللغة. ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل دون أهل جهالتها. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. أيوة، تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. زي إيه مثلا؟ هذا ما يسمى بالمتواطئ. هذا ما يسمى بالمتواطئ. لما نقول كلمة مثل كلمة سهيل، سهيل دي بتطلق، ده اسمه ولكن بيطلق على أكثر من مسمى. يبقى تسمي الشيء بالأسماء الكثيرة، عندنا اسم ومسمى، اسم ومسمى. يبقى المسمى له أسماء كثيرة، وتسمي الشيء الواحدة بالأسماء الكثيرة. وعندنا كلمة مثل كلمة السيف له أسماء كثيرة، فالسيف وعصام والبطار والمهند والصمصام والحسام، ده كله يعتبر من أسماء الايه؟ من أسماء السيف. الأسد زي ما قال الأخ الحبيب، الأسد والليل الغنفر السورة السبع، دي كلها من أسماء الايه؟ الأسد. يبقى تسمي الشيء الواحدة بالأسماء الكثيرة، وزي النبي عليه الصلاة والسلام اسم محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، فدي كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسمى يطلق عليه أسماء إيه؟ كثيرة. ومثل قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. يبقى المسمى واحد والأسماء متعددة. يبقى المسمى واحد، يعني ممكن فوق دي تكتب المسمى واحد والأسماء متعددة كأسماء الله عز وجل للدلالة على ذاته، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام للدلالة على مسماه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء الأسد وأسماء الأسد وأسماء السيف ونحو من ذلك، وأسماء الخمر ونحو من ذلك. يبقى تسمي الشيء الواحدة بالأسماء الكثيرة، يبقى هو شيء واحد ولكن يطلق عليه أسماء إيه؟ أسماء كثيرة. وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، يبقى الاسم وتتعدد المسميات، يبقى مرة مسمى وتتعدد الأسماء ومرة اسم وتتعدد الإيه؟ المسميات. زي لما يقول كلمة العين، كلمة العين، فالعين تقصد به يقصد بها العين الجارحة التي تنظر به العين، تقول لك أشتكي عيني، أشتكي عيني يعني عنده وجع في عينه فبيشتكي عينه، يبقى يشتكي عينه لو إيه؟ العين الجارحة. طب لما يقول سجلت عيني في الشهر العقاري، يا ترى راح كده لبتوس الشهر العقاري قال لهم عينيا هي يلا سجلوه عندكم؟ لا، ولكن مقصود العين هنا الإيه؟ العقار أو الملك، العقار أو الملك. يبقى ولذلك أيام زمان الناس اللي هم كان عندهم فدادين كتير، مش عندهم 5 فدادين، عندهم مثلا 300-500 ألف 2000 فدان، بيسموا إيه؟ أعيان، أعيان البلد. وذلك لغايه دلوقتي موجودة كلمة الإيه؟ الأعيان. إيه يعني كلمة الأعيان؟ ومتخذ من كلمة عين، أي أنه يملك أملاكا كثيرة، فسمي الملك إيه؟ عينا، سمي الملك عينا. طيب لما اقول اشرب من عيني، واحد عطشان جدا اقول له ايه؟ اشرب من عيني. المقصود ده اشرب عينه ازاي؟ يحط بقه كده عند عينه كده ويقعد؟ لا، ولكن اشرب من عيني ان الغدة حافر بير، واخد بالك ازاي؟ وجعله سبيل للناس، فالناس بتايه؟ بتشرب من هذا العين. فالمقصود بالعين هنا العين الايه؟ النابعة. قبض الجيش على عين للاعداء، المخابرات بقى بتدور على الجواسيس، واخد بالك ازاي؟ ولكن تمسكهم، مش تمسكهم عشان تفرج عنهم، لا، بتمسكهم عشان ايه؟ تحقق معاهم وتعرف جايين منين ورايحين فين والمعلومات عندهم، وتعدمهم بعد كده، تعدمهم بعد كده، مش تسيبهم، لا، تعدمهم. قبض جيشنا على مين؟ على عين حقير للأعداء. يبقى العين مقصودة لإيه؟ الجاسوس. مررت على زيد عينه. مررت على زيد إيه؟ عينه. عينه يعني إيه؟ نفسه. أنت مررت على زيد؟ أيوة مررت على زيد. يا رجل تزيد إذا كان زيد متدهول في البيت بقاله شهر ما طلعش من البيت مريض، فقول مررت على زيد عينه. يبقى عينه كلمة إيه؟ تأكيد. كلمة تأكيد. إذا كلمة عين كلمة واحدة، ولكن إيه؟ تعدد معناها. تعدد معناها. إذا هي الكلمة واحدة وتعددت إيه؟ مسمياتها. كلمة واحدة وتعددت مسميات. زي كلمة عميد. عميد نقول اجتمعت بعميد الكلية. يا ترى العميد ده إيه بقى؟ اللي هو رئيس الكلية. رئيس الكلية يبقى أعلى درجة علمية وإدارية في الكلية، يسمى كلمة إيه؟ عميد. يبقى ده منصب إداري وعلمي في الجامعة، يسمى كلمة عميد. طيب لما أقول رأيت العميد يدخل مديرية الأمن، يبقى عميد ده عبارة عن إيه؟ عميد في الشرطة. واخد بالك إزاي؟ ماسك إحدى الإدارات أو مأمورة وما إلى ذلك، يبقى عميد في الشرطة. طيب لما أقول رأيت العميد يقود طائرته، يبقى يا ترى ينفع عميد شرطة يقود الطائرة؟ يبقى العميد إيه؟ عميد طيار. عميل طيار، عشان الجماعة الطيارين ما يطلعوش برضه. وهكذا. إذا هي الكلمة واحدة ولكن تعددت إيه؟ مسمياتها. الكلمة واحدة يعني اسم واحد وتعددت مسمياتها. طيب نسمع بقى الكلام من تاني بقى. وتسمي الشيء. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. المعانية. المعانية الكثيرة. يعني إيه المعانية بقى؟ معنى مفعول به، يبقى المعانية. واضح كده يا اخوانا الوه ديت؟ واضح كده يا اخوانا الوه دي اللي يفهم التمساح من لغة النار دولت بفضل الله تعالى، يعني ستلام له ابواب كثيره في الاصول. زي ما انتم شايفين كده كل لغه، كل لغه. ولكن انا بتعجب من الناس اللي هم لا يكادون يفقهون شيئا في اللغه، يقول لك ودرسنا الاصول وعملنا في الاصول، ودرسوا الاصول وما يعرفش حاجه في اللغه. كيف يكون ذلك؟ ينفع كم ده رجل طيب؟ وتسمي الشيء. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. سند. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت به. هنا عيد على مين بقى؟ به هنا عيد على مين يا رجل طيب؟ به هنا عيد على مين؟ قل لنا. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به. وكانت هذه الوجوه التي سبق بيانها، التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها أي من هذه الوجوه به، أي بلسان العرب. وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها، ومستكلف القول وتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه. بيقول الشيخ إيه؟ بيقول إن هناك أسباب يعرفها أهل العرب بها يحصلون هذه اللغة، وهذه الأسباب معروفة عندهم، وإن كانت عند غيرهم مستنكرة. وإن كانت عند غيرهم مستنكرة. من هذه الأسباب مثلا حاجة زي الحفظ. الحفظ حاجة جبارة جدا العرب حفظها. لا يحضرني الآن مثل هذه القصائد، ولو كنت يعني أعلم أن أتكلم في هذه النقطة كنت جهزتها. العربي لا يكاد يسمع شيئا إلا حفظه، لا يكاد يسمع شيئا إلا حفظه. ولذلك كاد أن يتفق على أن علم العربي علم أذن وعلم سماع. يعني علم العرب علم إيه؟ علم سماع. العربي ما بيجيبش ورقة وقلم، كل حاجة بيسمعها بإيه؟ بيكتبها. أبدا. كالعربي لسيلان ذهنه وجودة هذا الذهن ونقاء هذا الذهن لا يسمع شيئا إلا إيه؟ إلا حفظه. ولذلك كان من فضل الله أن جعل نبيه نبيا إيه؟ نبيا عربيا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتعجب في ذهن جبريل يقول له ويحفظ، يقول له احفظ. لأن دي من عادة العرب أنهم لا يسمعون شيئا إلا إيه؟ إلا حفظوه. تجد العرب يسمع قصيدة 300 بيت وبعد ما يسمعها إيه؟ أيلها على طول، أيلها مباشرة. ولا تعجز. مش احنا قلنا في تراجم بعض أهل العلم زي ابن تيمية إن أحد العلماء يعني أراد أن يخبره، سمع إن في بلد اسمها قران وبلد فيها ولد نابغة في الحفظ. قال طب أنا أقعد بقى وراح الكتاب الصغير وراح الكتاب ده احمد ده وراح الكتاب او مقعده واختبره في حفظه. فندى يا غلام اجاله ابن سامي قال له امعك لو؟ قال له اجل. قال ايه؟ اكتب. فام له 50 حديثا باسانيده، 50 حديث بالاسانيد. فقال احفظ حتى ايه اسمعها لك. قال ولم احفظها يا سيدي؟ والله لقد حفظتها منذ كتبتها، يعني اول ما كتب الاحاديث راح ايه حفظ. قال طب سمع. فسمعها. فالرجل الشيخ ظن انه ايه حفظه قبل كده يعني قدر كده، فانتخب له 50 أخرى بقى، جاب له 50 اللي هي الايه النقاوة من الاحاديث بقى لايه الافراد والمستخرجات والاجزاء والحاجات اللي مش معروفة، وقال له سمع. فسمعها له، اول ما خلص الكتابة كان حفظه. فشهد له بالايه بالإمام، قال ان يعيش هذا الغلام فسيكون له شأن. بالفعل. قلت لكم حتى الامام البخاري مش كده لما دخل بغداد فاكرين الكلام ده، وهم لخبطوا له 100 حديث باسانيده ومتونها، لخبطوا الاسانيد وركبوا متونها على غير الاسانيد. لبس المدهش ان هو يقول الحاجات الغلط ويصحح له، يعني الكمبيوتر بتاعه جبار. قال له انت قلت 10 احاديث كذا كذا كذا، يقول الغلط بعد ما يقول ميل الايه الصح، حاجه جبار. يبقى اذا كان هؤلاء البخاري متاخر برضه في بدايه القرن الايه الثالث الهجري، ابن تيمية في القرن الكام الثامن الهجري، وكانوا مبلغا عظيما في الحفظ، فما بالك بمن سبقوهم، فما بالك بمن سبقوهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم الحديث ولكن نتعجب الحديث مثلا 10 صفحات، يا ترى الصحابة يعني إن له كله زي الصحابة بالضبط كده؟ استحال. يقول لك استحال، أكيد الصحابة لفقوا فيه وزادوا وحطوا بتاع، وزي ما اقول كلمه التلفيق ده بكرهها جدا، اكيد الصحابه لفقوا فيه زودوا ونقصوا وعملوا سووا وما الى ذلك. ما تتعجبش من كده. ايوه الصحابه حافظوه تماما. ليه؟ لان ثبت البخاري ده كان حفظه وابن تيميه كان حفظه. فاذا كانوا هؤلاء متاخرين، واحد في القرن الثالث واحد في القرن الثامن، فمن باب اولى ان يكون هذا في القرن الاول او ما قبل ذلك. دواوين العرب كيف وصلت إلينا دواوين العرب؟ من أعظم الأسباب اللي وصلت إلينا دواوين العرب الحفظ. العرب بيحفظ حفيظ، اللي بيسمعه يحفظ، اللي بيسمعه يحفظ. طب إحنا طب إحنا ليه مدهولين على نفسنا كده ما نحفظش؟ طيب الواحد اللي ده حافظ اسمه بالعافية. لأن القلب شغل، لأن القلب شغل والذهن قد عكر. الذهن قد عكر، لما جيب كده ميه صافيه ده جميل تشرب منها، طب ميه كده وتقعد تعمل فيها كده بس كلها ميه ايه ميه مطينه، طب ما تعرفش تشرب منها، ما تعرفش تشرب منها. فكذلك والمثال الظريف اللي انتم كلكم تعرفوه مثال الامام الشافعي عندما كان يعرض الى استاذه فيعني يعرض عليه محفوظه من الحديث. فيوم من الايام الإمام الشافعي وهو ماشي كده نظر إلى إيه؟ إلى عقب امرأة. عقب امرأة يعني إيه؟ رجلها من تحت، كعبها معنى صح بالمصطلح ده، كعبها بس، كعبها، اسمع مني كعبها. راح للشيخ وكيع ابن الجراح وده شيخه عشان يسمع له، كان الجراح قال له يلا يا شافعي قول، حدثنا حدثنا، لا مش عارف يقول الحديث الأولاني، طب الثاني حدثنا ومش عارف يجيب الثاني ولا الثالث ولا الرابع. فهو قالوا ايه اللي حصل يا شافعي؟ ايه اللي حصل لك؟ فلم يشكوا لي، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى هجر المعاصي، وارشدني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طيب امال لو شافعي في الايام بتاعتها ديت يعمل ايه بقى؟ لو مش بيشوف يعني الرجل اللي هو العفيف الطاهر الذي يغض بصره يا دوبك يعني، وانتم تعلمون لا نريد الايه الحديث يعني. يبقى اذا من اعظم اسباب معرفه العرب الحفظ، الحفظ. فاتى بعض المتاخرين الذين يحكمون اغراضهم فانكروا هذا الامر، كان الامام الشافعي دلوقتي بيناقش طه حسين وبيناقش احمد لطفي السيد وبيناقش رفاعة الطفاوي وهذه المدرسه العفنه التي تجرات على لغه العرب زاعمين انهم يحمون لغه العرب. والله يعني اريد ان اصرح بالاسم، واحد يعتبر من عمداء اللغه في العالم العربي، من عمداء اللغه في العالم العربي، سمعته باذني هاتين في مجلس في مكان ما يسب اللغة العربية، يقول لغة العربية إيه دي؟ اللغة العربية دي لغة الجهل، لغة كذا وما إلى ذلك. وهذا الرجل عندما تسمعه يتكلم في اللغة وما إلى ذلك تقول ما شاء الله، كأن الله أسال لسانه ناطقا باللغة وهو يبغضها في قلبه. إن الزونة قال إن اللغة العربية دي لغة تاريخية، لغة تاريخية، قالوا هذا الكلام. وقالوا إن اللفظ العربي ده ينبغي أن يكون لفظا مبينا عن مقصوده، فإذا كان اللفظ قد أبان عن مقصوده في فترة ما فإنه الآن صار غير مناسب لهذا العصر، فلابد من إحداث لغة عصرية. بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا هذا الكلام، وبعضهم تجرأ. وليه المانع نحن نعمل مناهج التعليم باللغة العامية؟ يعني مثلا في كتاب بدأ يقول التفت إلى، يقول لك خلي بالك من كذا، وخبأك في اللغة في الكتاب يقول انتبه إلى كذا يا عزيز الطالب، انتبه إلى كذا، يقول لك إيه يا حبيبي يا طالب خلي بص على كذا أو خلي بالك من كذا. ينفع الكلام ده ونعلم الأولاد الكلام ده؟ طب والقرآن يكتب اللغة العامية برضه؟ يعني مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر يعني أحسن من كذا. لا إله إلا الله يريدون ذلك، سبحان الله. يذكرني هذا براد البدوي كان بيقرأ القرآن بلغة البدو، فقال إن أنزلناه في ليلة الجدر، وما أدراك ما ليلة الجدر. فالذين ينكرون مسألة سعة لسان العرب وعظم حفظ العرب لما يسمعون، وأن الحفظ هذا من أعظم أسباب المعرفة، هؤلاء الناس ينكرون ذلك. بيرد عليهم الإمام الشافعي رد جميل جدا وحلو جدا، لأن طه حسين عمل كذا اسمه في الشعر الجاهلي، شكك فيه في مسألة إيه؟ قوة العرب على الحفظ. طب ما هو اللي يشكك في حفظ العرب هيشكك في إيه؟ في القرآن وفي السنة، لأن زي ما الشعر ورد لنا بنفس الطريقة اللي الشعر ورد لنا بها، هو نفس الطريقة التي ورد لنا ليه القرآن ورد لنا الحديث، يا طرف ليه الرواية. وذلك الدكتور ناصر الدين الأسد رد عليه في كتاب خطير جدا اسمه مصادر الشعر العربي أو مصادر الشعر الجاهلي في طابع دار المعارك، اللي هي دار المعارك بس أنا أسميها دار المعارك، رد عليه ردا عظيما وبين جهالة هذا الرجل. فقبل الدكتور ناصر الدين الأسد وقبل الناس اللي هم يعني أبانوا عن لغة العرب وبيان فساد كلام طه حسين زي الشيخ شاكر وغيره، قال الإمام الشافعي: وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه. ده كلام الإمام الشافعي ما شاء الله. حبيت الإمام الشافعي ولسه شوية؟ أظن كل ماذا بتحبوه وبيعتبر أن الرجل ده بالفعل كان مؤيدا مسددا موفقا ملهما لله درجة. ومن تكلف، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته، أيوة، فكانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودا. شوف بقى، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب. يعني واحد جاهل وتكلم بكلام وطلع كلامه ده موافق للصواب بس هو جاهل، او رجل تكلم بكلام لم يثبته وجت معاه وطلع هذا الكلام موافق للصواب، بيقول لك ايه يا شافعي؟ كانت موافقته للصواب ديت غير محموده والله اعلم. اذا لابد منين اذا تكلمت ان تثبت ما تقول وأن تدري ما تقول، حتى إذا كنت مصيبا كنت مأجورا محمودا على إصابتك. كأن الإمام الشافعي يقول بأن الكلام في اللغة كالكلام في القرآن. ليه؟ لأن القرآن نزل بلسان العرب، فمن تكلم في لسان العرب جاهلا أو متكلفا حتى لو أصابه غير محمود سواء بسواء كالتكلم في القرآن، حتى لو أصبت وكنت غير مثبت لما تقول فإن إصابتك بغير إيه؟ غير محمود. نرى بقى عشان نعرف الكلام مرة ثانية: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته، إذا لابد من طلب العلم، كانت موافقته للصواب حتى إن وافقه من حيث لا يعرفه كانت بالموافقة غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور. يبقى لو أصاب غير محمود ولو أخطأ غير معذور. إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه، أي في هذه اللغة التي نزل القرآن بها. أظن درس اليوم في أي مشكلة قلنا هنكتفي بذلك، بس ما نقدرش نقول أكثر من كده. درس اليوم مفهوم يا إخوانا؟ حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ طب اللي فاهم حاجة تقدر تفايده كده؟ اللي مش فاهم حاجة تفايده كده؟ اللي مش فاهم كده تفايده كده؟ طيب ماشي. النهارده كده يا إخوانا؟ طبعا اللي في بيته اليوم بقى إن شاء الله 17/12 الموافق كام بقى؟ 5 غير كعب. اللهم استعان.